صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب الجهاد، والمؤلف رحمه الله ختم به ما يتعلق بالعبادات، لأن هذا الكتاب يليه كتاب البيوع وهو في فقه المعاملات، فختم عند كثير من الفقهاء المؤلف وغيره كتاب العبادات بكتاب الجهاد، وهذا لأن الجهاد عبادة، بل هو من أفضل العبادات وأجل القربات، والنصوص في الأمر به وبيان فضله لا تخفى علينا جميعا، ولأنه عبادة فالعبادة لا تستقيم إلا بعلم، فكما أن الصلاة لا تكون إلا بعلم فالجهاد أيضا لا يكون إلا بعلم، ولهذا نجد أنه دائما لما يذكر الجهاد في القرآن وفي السنة يرد بعده كلمة في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وهذه اللفظة لها دلالتان، دلالة يعرفها كثير من الناس وهي قضية أن من دلالات في سبيل الله يعني أن يكون الجهاد خالصا لوجه الله تعالى، هناك دلالة أخرى وهي أن يكون في الطريق الذي شرعه الله، فمن دلالات قرن الجهاد دائما في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بكونه في سبيل الله أو تقييده بكونه في سبيل الله أن يكون في الطريق الذي شرعه الله، ووجود هذا التقييد مع أن كل العبادات أيضا لا بد أن تكون على ما شرعه الله، لكن ورود هذا التقييد في الجهاد بشكل خاص في كثير من النصوص له فيما يظهر دلالة، لأن الجهاد ليس كغيره من العبادات، الجهاد تتوقف عليه مصالح عظيمة للأمة، وفي أيضا الإقدام عليها على غير علم مفاسد عظيمة أيضا تصيب الأمة، ولهذا لا بد أن يكون ذلك الجهاد في سبيل الله، يعني في الطريق الذي شرعه الله. وكيف يكون الجهاد في سبيل الله؟ يكون بالعلم، فلا يقدم الشخص على الجهاد إلا بعلم، كما أنه لا يصلي إلا بعلم، والمصلي بغير علم يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالجهاد أيضا لا بد أن يكون بعلم. ولهذا كان التفقه في هذا الأمر من الأهمية بمكان. كما أن الجهاد له نوازل، وهذه النوازل يجب أن يرجع فيها إلى أهل العلم، فرجوع الناس إلى أهل العلم في نوازل الجهاد وفي غيرها من أحكام الدين عموما هذا من الأمور المهمة. ولهذا جاء في التنزيل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما أن الجهاد أيضا يرجع فيه إلى العلماء هو منوط بولي الأمر، ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، استثنوا حالة واحدة قالوا: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، ومعنى كلبه يعني أذاه وشره. فالأصل أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. ومن الأدلة التي ذكرها الفقهاء على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ما ثبت في الصحيحين: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولما في الافتئات على الإمام في هذا الأمر من المفاسد العظيمة، فقد تتجهز جماعة أو فرقة بدعوى الجهاد ثم تخرج على ولي الأمر أو تقطع الطريق أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون ذلك الأمر بإذنه إلا في حالة واحدة التي أشرت إليها في العبارة التي توجد في كتب الفقهاء، وهي ما إذا فجأهم عدو يخافون كلبه. إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه، لو استأذنوا وكفوا أيديهم حتى يأتي الإذن ربما أهلكهم وقضى عليهم، فحينئذ لا يحتاج إلى إذن، بل يدفعون عن أنفسهم بقدر ما يستطيعون. الجهاد تعريفه عند الفقهاء يقولون: هو بذل الجهد في قتال الكفار. الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار. ولهذا فقتال المسلمين ليس من الجهاد، والأصل في مقاتلة المسلم للمسلم المنع، وأنه لا يحل لمسلم أن يقاتل مسلما. لكن قد يكون أحيانا قتال بعض المسلمين مشروعا، كما في البغي في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مع أن الله عز وجل لم يقطع الأخوة بين المتقاتلين، ولهذا قال في الآية نفسها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأخوة الإسلام قائمة، لكن القتال هذا مشروع. لكن كونه مشروعا لا يعني أنه جهاد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي. ولهذا الفقهاء قالوا في تعريف الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار. ولهذا كثير من الأحكام التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد لا تطبق على قتال أهل البغي وغيره من أنواع القتال المشروع الذي لا يكون المقاتل فيه كافرا. عناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكم الجهاد، العنصر الثاني اشتراط إذن الوالدين فيه، العنصر الثالث الرباط حكمه ومدته، العنصر الرابع ما يجب على الإمام وعلى الجيش. العنصر الخامس ما تملك به الغنيمة وكيفية قسمتها. العنصر السادس حكم الأرض المفتوحة بالسيف. العنصر السابع الفيء ومصرفه. هذه أبرز العناوين للمسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد، والفصل التالي هو في عقد الذمة، وسأذكر عناصره في حينه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. هذا الجزء من كلام المؤلف تضمن حكم الجهاد، فالجهاد فرض كفاية، وقد تقدم تعريف فرض الكفاية، وهو أنه إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقي، فهو فرض كفاية على القادرين عليه. وأدلة فرضيته كثيرة ولا أظن أني بحاجة إلى ذكرها، فنصوص الكتاب والسنة كثيرة في الدلالة على فرضية الجهاد. المؤلف رحمه الله استثنى ثلاث حالات، هذه الحالات يكون الجهاد فيها فرضا عينيا، فهو من حيث الأصل فرض كفاية، وبناء على كونه فرض كفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار بالنسبة للباقين سنة، صار سنة. لكن هناك حالات يصير فيها فرضا عينيا. الحالة الأولى قال: إذا حضره، يعني إذا حضر الرجل صف القتال، إذا حضر المكلف صف القتال فحينئذ يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له تركه، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولأن انصراف الشخص وقد حضر صف القتال يوهن عزائم المجاهدين ويضعف معنوياتهم، فمن حضر صف القتال صار فرضا عينيا عليه فلا يحل له الفرار، هذا من حيث الأصل. في الحالة الثانية قال: أو حصره أو بلده عدو. إذا حصره أو بلده، يعني أو حصر بلده عدو، فحينئذ يكون الجهاد فرضا عينيا عليه، لأن هذا يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن أهل بلده، فلا يسعه حينئذ ما دام قادرا لا عذر له، لا يسعه أن يترك الجهاد. الحالة الثالثة قال: أو كان النفير عاما ففرض عين. هذه العبارة جاءت في بعض المتون الفقهية، ومن ضمنها أصل هذا المتن وهو كافي المبتدي، وفسرها الشارح قال: بأن استنفره الإمام. والواقع أن بين العبارتين فرق ظاهر فيما يظهر، لكن يمكن أن نجمع بين الأمرين فنقول: إذا استنفر الإمام أشخاصا بأيانهم فإن الجهاد يكون فرضا عينيا عليهم، لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. كذلك قد يكون النفير أحيانا عاما، بمعنى أن يدعو الإمام إلى النفير العام، وحينئذ يجب على كل قادر أو يتعين على كل قادر لا عذر له، كل قادر لا عذر له يجب عليه ويتعين عليه الجهاد للأدلة المتقدمة. فالاستنفار كما أشرت قد يكون خاصا وقد يكون عاما. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي حكم الجهاد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. هذه الفقرة نضع لها عنوان نقول: اشتراط إذن الوالدين فيه. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، قد تقدم أن الجهاد قد يكون فرضا وقد يكون تطوعا، يكون تطوعا إذا قام به من تحصل بهم الكفاية فيكون بالنسبة لبقية الناس تطوعا. إذا كان في الحالة التي هو فيها تطوع فلا بد فيه من إذن الوالدين، أما إذا كان فرضا عينيا فلا يحتاج إلى إذن الوالدين. ولهذا قال: ولا يتطوع به، عبارة يتطوع به هذه تفيد أنه لو كان فرضا عينيا فلا يحتاج إلى إذن، وإنما يحتاج إلى إذن في حال كونه تطوعا. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. اشترط المؤلف رحمه الله في أو اعتبر المؤلف إذن الأبوين كليهما، يعني الأب والأم، واشترط فيهما وصفين: الوصف الأول أن يكون حرين، والوصف الثاني أن يكون مسلمين. فلو كان أبواه أو أحدهما كافرا أو رقيقا فمنعه أبوه الرقيق أو أبوه الكافر فلا يلزمه أن يطيعه، ولا يمنع ذلك من أن يتطوع بالجهاد، لأنه قد يمنعه أحيانا من أجل خذلان المسلمين، من أجل خذلان المسلمين لأنه كافر. أما إذا كان الأب حرا مسلما فلا بد من إذنه، لا بد من إذنه، وكذلك الأم. واستدل الفقهاء على ذلك بأدلة، منها حديث ابن مسعود في الصحيحين: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ومن الدلالات أيضا المعنوية التي تبنى أيضا على الحديث أن بر الوالدين واجب، والجهاد نحن نفترض الآن أن في حال كونه تطوع، والواجب مقدم على التطوع. ورد حديث أيضا من حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا أيضا من الأدلة على وجوب استئذان الوالدين. انتهينا من الفقرة الثانية وهي اشتراط إذن الوالدين فيه. الفقرة التالية رقم ثلاثة الرباط حكمه ومدته. قال المؤلف رحمه الله وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط معناه لزوم ثغر الجهاد، فهو لزوم الثغر. الثغر هو المناطق المتاخمة للعدو، يعني القريبة من العدو، مثل ما يسمى الآن بالحدود التي قريبة من العدو. والقصد من الرباط هو حماية بلاد المسلمين من أن يدخلها ويتسلل إليها العدو. والرباط هو نوع من الجهاد، ولهذا قال المصنف رحمه الله وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. يعني أقل الرباط ساعة وتمامه 40 يوما. هذا ورد في حديث ضعيف في فضل الرباط 40 يوما، ورد موقوفا أيضا عن أبي هريرة وابن عمر، ما يدل على فضل الرباط إذا تم له 40 يوما، وإذا زاد على 40 فله أجره، لأنه كلما زادت مدة الرباط زاد الأجر والثواب. الفكرة الرابعة ما يجب على الإمام وعلى الجيش. يقول المؤلف رحمه الله وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. المؤلف رحمه الله بين بعض وظائف الإمام الذي هو القائد الأعلى للجيش، وبعض وظائف أيضا الرعية وهم الجيش الذي معه. أما الإمام فمن وظائفه أن يمنع المخذل والمرجف. المخذل يقولون هو الذي يزهد الناس في القتال، كان يقول الحر شديد أو البرد شديد أو المشركون كثر ولا طاقة لكم بهم، هذا يخذل المسلمين عن الجهاد، وقد أمر به ولي الأمر، فهذا يجب على ولي الأمر أن يمنعه من التخذيل. وإذا استمر في تخذيله يمنعه من مصاحبة الجيش، لأنه لا يزيد الجيش إلا خبالا بتخذيله. كذلك المرجف، والمرجف يقولون هو الذي يتحدث، يعني ينقل الأخبار عن قوة الكفار وضعف المسلمين، وينقل أخبار توهن المسلمين، كان يقول هلكت سرية المسلمين أو هلكت سرية كذا أو ليس لكم طاقة بالكفار وما أشبه ذلك. هذه الأخبار التي توهن العزائم تعد إرجافا، وهذا تنبه من الفقهاء رحمهم الله إلى أهمية القوة المعنوية، لأن الجيش كما ينتصر بقوته المادية، فالقوة المعنوية هي في الدرجة الأولى قبل القوة المادية. والقوة المعنوية تقوم على الإيمان بالله عز وجل، واحتساب ما يصيب المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. ومن ناحية أخرى أيضا، فإن الأخبار وغيرها التي تسر المسلمين تقوي معنوياته. فالمرجف من شأنه أن يوهن العزائم ويضعفها، وبالتالي كان على الإمام منعه. بالنسبة للجيش قال: وعلى الجيش طاعته والصبر معه. على الجيش أن يطيع الإمام والقائد، وهذا من طاعة ولي الأمر، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت النصوص الكثيرة بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، ومن ذلك في الجهاد وفي غيره. فطاعة ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله عز وجل، ولهذا على الجيش طاعته، وعليهم أيضا الصبر معه، لأن الجهاد يحتاج إلى صبر، وقد يأمرهم الإمام بما فيه تلف نفوسهم أو ذهاب أموالهم أو غير ذلك، فعليهم أن يصبروا معه وأن يتحملوا ويحتسبوا ما أصابهم، وعليهم أيضا النصح لهم. لهذا ذكر بعض الفقهاء أمرا ثالثا وهو النصح له، والنصح له يدخل فيه طاعته، ويدخل فيه أيضا نصحه فيما قد يكون منه من خطأ. فالقائد أو الإمام أو الأمير مثل سائر البشر يخطئ ويصيب ويجتهد، وقد يوفق وقد لا يوفق، فالواجب عليهم أن ينصحوا له بالطاعة وببيان وجه الحق الذي قد يكون خفي عليه، وبإيصال المعلومات التي يمكن أن تفيده، سواء تؤدي إلى إقدام أو إحجام وغير ذلك مما فيه مصلحة الأمة. الفقرة التالية قوله: وتملك الغنيمة. هذا نضع عنوان نقول: ما تملك به الغنيمة وقسمتها. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. هذه مسألة وضعنا لها عنوان، قلنا: ما تملك به الغنيمة وقسمتها. الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها، فإذا استولى المسلمون على الغنيمة أو استولى المجاهدون على الغنيمة، فإن هذه الغنيمة تدخل في ملكي. والغنيمة هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، فما أخذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة هذا يسمى غنيمة. فهذه الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها. حتى يتضح لنا معنى عبارة الاستيلاء عليها، أوضح أن من الفقهاء من قال إنها لا تملك إلا بالقسمة. فعندنا مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة الاستيلاء عليها، استولى المسلمون الآن على الغنائم، المؤلف يقول إنها الآن ملكها الغانمون، حتى لو لم تقسم، لأن ملكهم سيكون ملكا مشاعا على القسمة الشرعية التي ستأتي إن شاء الله، وإن لم يفرز ملك كل واحد منهم على حدة، إلا أننا نقول إنهم ملكوها ملكا مشاعا. بعض العلماء غير المؤلف يقولون أنها لا تملك إلا بالقسمة، لا تملك بمجرد الاستيلاء. وتظهر فائدة ذلك لو فرضنا أن أحد الغانمين يعني المجاهدين مات بعد الاستيلاء وقبل القسمة. إذا قلنا إنها تملك بالاستيلاء فنصيبه محفوظ ولا ذهب؟ محفوظ، لأنه دخل في ملكه، فيكون لمن؟ لورثته. أما إذا قلنا أنها لا تملك إلا بالقسمة فنقول نصيبه يرد إلى بقية الغانمين وليس لورثته شيء. وما ذكره المصنف رحمه الله يظهر لي أنه مناسب وجيد، أن هذا الرجل شارك، وكونه مات قبل القسمة لا يسقط سهمه، فكما قال المصنف تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها. وقول في دار حرب يعني حتى لو ما نقلناها إلى دار الإسلام، فهو يشير بهذا إلى أنه لا يشترط لدخولها في ملك الغانمين أن تنقل إلى دار الإسلام. فنفرض أن المسلمين توغلوا في دار الحرب مجاهدين، فاستولوا على غنائم وهم لا يزالون في دار الحرب، فهذه الغنائم دخلت في ملك الغانمين، فلا يشترط القسمة ولا يشترط أيضا نقلها إلى دار الإسلام. هذا ما تفيده عبارة قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. وأما إذا قسمت ونقلت إلى دار الإسلام هذا الأمر واضح وبين. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله كيفية قسمتها، قال فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. الله عز وجل تولى في كتابه العزيز قسمة الغنائم في قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. معنى الآية أن ما غنمتم من شيء فلهذه الأصناف خمس الغنيمة. وسكت الله عز وجل أو لم يذكر مصرف الأربعة أخماس لأنها تكون لمن؟ للمجاهدين، تكون للمجاهدين، وهذا أمر بين. فالخمس يكون لهذه الأصناف، والباقي وهو أربعة أخماس يكون للمجاهدين. وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله في العبارة التي مرت معنا، قال فيجعل خمسها خمسة أسهم، إن الله قال فأن لله خمسه وللرسول، يعني هذه كلها داخلة في الخمس. فالخمس أيضا مقسم على خمسة أسهم، هو خمس الغنيمة وأيضا مقسم على خمسة أسهم. سهم لله ولرسوله، هذا سهم واحد، هذا واحد. وسهم لذوي القربى، وذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. السهم الثالث لليتامى الفقراء، واليتامى جمع يتيم، وهو من لا أب له ولم يبلغ. وسهم للمساكين، هذا السهم الرابع، ويدخل فيهم الفقراء، لأن الفقهاء يقولون إن المساكين والفقراء صنف واحد إلا في باب الزكاة فقط. يعني في بقية أبواب الفقه إذا أطلق فقراء أو مساكين فهم صنف واحد إلا في باب الزكاة. مر معنا تفريق بين الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة. السهم الأخير وهو الخامس لأبناء السبيل، وابن السبيل مر معنا تعريفه في باب الزكاة. إذن هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام، وهذه الأقسام أمرها بين. بالنسبة للسهم الأول وهو الذي لله ولرسوله، سيأتي إن شاء الله أن مصرفه مصرف الفيء. يعني قد يقول قائل: ما معنى كونه لله ولرسوله؟ أين نصرفه؟ نقول: مصرفه مصرف الفيء، وهو مصالح المسلمين، وسيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وشرط في من يسهم له إسلام، يعني يشترط في من يسهم له أن يكون مسلما، فالكافر لا سهم له في الغنيمة. قال: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، الباقي الذي هو الأربعة أخماس، للرادل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. الراجل يعني الذي يمشي على رجليه في الجهاد، هذا له سهم، والفارس الذي يجاهد على فرس له ثلاثة أسهم إذا كان فرسه عربيا، سهم له وسهمان لفرسه. قال: وعلى غيره اثنان، يعني الفارس على فرس غير عربي له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. وذلك لأن العربي وهو الذي يسمى بالأصيل أكثر نكاية في العدو وأقوى وأنفع للمجاهدين، فكان من حق من أتى بفرس عربي وعرضه للخطر في الجهاد أن يعطى لفرسه سهمان، وهذا تشجيع لمن عندهم خيول أن يدخلوها في الجهاد لما لها من نكاية في العدو. وهذا ورد فيه أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويقسم لحر مسلم، يعني القسمة من شرط من يقسم له أن يكون حرا مسلما، وزاد غيره أيضا مكلفا ذكرا، فغير المسلم والصغير والأنثى ليس لهم قسم في الغنائم حتى لو حضروا الواقعة، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يأخذون شيئا. ولهذا قال: ويرضخ لغيرهم، والرضخ هو إعطاء الشيء القليل. فلو فرضنا أنه حضر الواقعة عبد وكان له نفع للمجاهدين، أو حضرت امرأة وكان لها نفع، أو صبي وكان له نفع، فإنه يرضخ لهم. ومعنى يرضخ لهم يعني يعطون، لكن شيء لا يصل إلى نصيب المجاهد الحر المسلم. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. هذه الفكرة نضع لها عنوان، نقول: حكم الأرض المفتوحة بالسيف. إذا فتحوا أرضا بالسيف يعني بالقوة، فهل هذه الأرض يكون حكمها حكم الغنائم فتقسم وجوبا بين المجاهدين؟ الجواب لا، يعني الغنائم هذه يجب قسمتها بين المجاهدين على القسمة الشرعية الواردة في الآية، لكن الأراضي يخير فيها الإمام بين خيارين: الخيار الأول أن يقسمها بين المجاهدين، وهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها، الخيار الثاني أن يقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، هذا هو الخيار الثاني. ومعنى وقفها هنا هو أن تقر على حالها ويضرب عليها الخراج مستمرا في رقبتها. فيؤخذ هذا الخراج ممن هي في يده، سواء كان من هي في يده مسلم أو غير مسلم، كان يكون ذمي، وهذا الخراج مستمر. ومعنى كانه مستمر يعني أنه لا يسقط بالإسلام. فلو فرضنا أن المسلمين فتحوا أرضا بالسيف، وهذه الأرض زراعية، ورأى الإمام أن يجعلها في يد أهلها لأن أهلها أخبر بزراعتها، لأنهم عندهم خبرة في زراعتها وهم أهل ذمة ليسوا مسلمين، فله ذلك ويضرب عليها خراجا يؤخذ منها سنويا، مبلغ من المال يؤخذ سنويا. لو أسلموا هل يسقط الخراج؟ لا يسقط، وهذا معنى قوله مستمرا، يعني ليس الخراج مثل الجزية. الجزية إذا أسلم الذمي سقطت عنها الجزية، أما خراج الأرض الخراجية وهي التي فتحت عنوة يعني بالسيف فإن خراجها يستمر، سواء كانت بيد مسلم ابتداء رأى ولي الأمر أن يجعلها بيد مسلم، أو رأى أن يجعلها بيد الذمي وأسلم الذمي أو بقي على ذمته، الخراج يكون مستمرا. هذا معنى قوله ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. وهذا كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل خيبر نصف الثمار، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في أرض الشام وأرض مصر والعراق وقفها على هذا النحو وجعل فيها خراجا في رقبتها مستمرا، وهذا من أدلة الفقهاء على هذا الخيار. الفقرة التالية: الفيء ومصرفه. يقول المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة. المؤلف هنا عرف الفيء في البداية، فعبارة الأولى ممكن أن نجعلها تعريف للفيء، فنقول في تعريف الفيء هو ما أخذ من مال مشرك بحق بلا قتال. تعريف الفيء هو ما أخذ من مال مشرك بحق بلا قتال. فما أخذ من مال مشرك هذا يخرج ما يؤخذ من المسلم من الزكاة ونحوها، هذا لا يسمى فيئا. وقولنا بحق هذا يخرج ما قد يؤخذ من المشرك ظلما، فهذا لا يسمى فيئا. وقولنا بلا قتال هذا يخرج الغنيمة، لأن مر معنا أن الغنيمة هي ما حصل بقتال. من أمثلة الفيء الجزية، والجزية يمكن أن نعرفها نقول هي مال يؤخذ من أهل الذمة كل عام بدلا عن حفظ أنفسهم وإقامتهم بدارها. سيأتي إن شاء الله أن للإمام أن يعقد عقد ذمة، هذا في الفصل التالي إن شاء الله. هذا العقد بموجبه يأخذ منهم جزية مقابل أنهم يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم ويبقون في ديارنا، مقابل ذلك نأخذ منهم الجزية. هذه الجزية هي أخذت من مال مشرك بحق بلا قتال، فمصرفها مصرف الفيء. أيضا الخراج، الخراج مر معنا وهو ما يوضع على الأرض الخراجية، ومن أمثلتها الأرض التي فتحت عنوة يعني بالسيف، مر معنا بيان ذلك. فالخراج أيضا من الفيء. قال وعشر، العشر المراد به هنا، العشر يطلق عند الفقهاء إطلاقان أو إطلاقين، يطلق على عشر الزكاة وهو الواجب في الزروع والثمار إذا كانت تسقى بلا مؤونة، وهذا مر معنا سابقا في باب الزكاة، وليس المراد هنا. المراد هنا هو الإطلاق الثاني، وهو ما يفرضه الإمام على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام. فأهل الذمة يمكن أن يتاجروا داخل بلاد الإسلام، ولولي الأمر والإمام أن يفرض عليهم عشرا. هذا العشر يؤخذ من الذمي التاجر إذا انتقل بتجارته من بلد إلى بلد داخل بلاد الإسلام. وسمي المأخوذ منه عشرا لأن قدره العشر، قدره العشر أو نصف العشر، وعموما هو مصرفه مصرف الفيء. ولهذا قال وخراج كجزية وخراج وعشر فيء، يعني هذه الأمثلة كلها فيء. إذا كانت فيئا فما مصرف الفيء؟ قال لمصالح المسلمين، هذا هو مصرف الفيء. فالفيء يصرف في مصالح المسلمين. مصالح المسلمين، مثل كما يقول الفقهاء أرزاق القضاة والأئمة والمعلمين والمؤذنين، يعني رواتبهم وبناء المساجد وإقامة السدود والقناطر والطرق وما أشبه ذلك من المصالح العامة للمسلمين. قال: وكذا خمس الغنيمة، اللي هو لمين؟ نعم، مر معنا أن الذي لله ولرسوله هو خمس الخمس، ولا لا؟ هذا مر معنا، قلنا أن مصرفه مصرف الفين، والمصنف هنا بيّن أو نص على هذا، قال: وكذا خمس خمس الغنيمة، فهذا أيضا مصرفه مصرف الفي. نعم، مصر. ذكر الله، التشكيل هذا غير صحيح. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه ورسوله بسوء تقطع عنه فيخير الإمام فيه كأسير حربي. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان عقد الذمة وما يتعلق به من أحكام. أولا، ما المراد بعقد الذمة؟ عقد الذمة معناه إقرار بعض الكفار على كفرهم في دار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وهذا الشرطان لعقد الذمة المؤبدة، فعقد الذمة ممكن يكون مؤبد، يعني الأصل فيه الدوام، فيعتبر فيه هذان الشرطان: بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وأما من يدخل دار الإسلام من الكفار من المعاهدين أو المستأمنين فهذا لا يحتاج، أو لا يحتاج أن تؤخذ منه جزية، ولا يكون ملتزما بأحكام دار الإسلام، لأن إقامته تكون مؤقتة. أهل الذمة ممكن تعقد معهم عقد إقامة مطلقة، يعني الأصل فيها الدوام، لكن مقابل أنهم يلتزمون بهذين الأمرين، يلتزمون بدفع الجزية ويلتزمون بالتزام أحكام الملة، يعني أحكام دار الإسلام. هذا ما يتعلق بمعنى عقد الذمة. ما حكم عقد الذمة؟ قال المؤلف رحمه الله، أو نعطيكم العناصر أولا. العنصر الأول، طبعا الموضوع هو عقد الذمة، العنصر الأول حكمه ومن تعقد له، اثنين أخذ الجزية، ثلاثة التعامل مع أهل الذمة، أربعة ما ينتقض به عهد الذمي. ف فالفقرة الأولى حكم عقد الذمة ومن تعقد له. عقد الذمة جائز للإمام أو نائبه، فللإمام أو نائبه أن يعقد مع بعض الكفار عقد ذمة، وله ألا يقبل من بعض الكفار عقد الذمة، فالأمر بالنسبة له جواز. ولهذا قال ويجوز عقد الذمة، يعني من إمام أو نائبه فقط، فليس لأحد غير الإمام أو نائبه أن يعقد عقد ذمة. من الذي يجوز أن نعقد له عقد الذمة؟ هل كل كافر ممكن أن نعقد معه عقد ذمة؟ الجواب لا، فمن الكفار من لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. من هم الذين ممكن أن نعقد معهم عقد ذمة؟ قال لمن له كتاب أو شبهته، الذين لهم كتاب وهم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أو له شبهة كتاب ويقصد بذلك المجوس، لأنهم يقولون إن لهم شبهة كتاب لكنه اندرس. عموما عقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس هذا مجمع عليه، يعني جواز عقد الذمة لهذه الفئات الثلاث من الكفار هذا إجماع، وذلك لدلالة القرآن والسنة. فدلالة القرآن في قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية الصريحة في أن أهل الكتاب ممكن يعقد معهم عقد الذمة فتؤخذ منهم الجزية. بالنسبة للمجوس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، ولهذا قلت إن الفئات الثلاث من الكفار هذه متفق على جواز عقد الذمة معهم وأخذ الجزية. يبقى بقية الكفار، عبارة المؤلف لا تؤخذ منهم تفيد أنه لا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في تتمة كلامه ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هؤلاء إشارة إلى مين؟ إلى من لهم كتاب أو شبهته، اللي هم الفئات الثلاث، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، يعني غير هذه الفئات الثلاث يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا. هذه المسألة يعني انحصار عقد الذمة في هذه الفئات الثلاث هي مسألة خلافية، والقول الآخر فيه قوة، ولهذا أشير إليه إشارة موجزة. طبعا دليل المؤلف رحمه الله أو من أبرز أدلة المؤلف وهو المذهب المشهور في المذهب حديث أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله وحسابه على الله. الحديث رواه البخاري. يقولون هذا الحديث عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى، الناس عام يشمل جميع فئات الكفر، حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول خرج منهم اليهود والنصارى بنص القرآن في الآية، وخرج منهم المجوس بالسنة اللي هو الحديث اللي ذكرناه قبل شوي، فبقي من عداهم من الكفار على العموم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا وجه الاستدلال من الحديث. بعض العلماء كالحنفية يقولون تؤخذ من جميع الكفار ما عدا مشركي العرب، هناك قول ثالث يقولون تؤخذ من جميع الكفار بدون استثناء، وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. ومن أدلته حديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش، وهو حديث طويل فيه وصايا كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمير الذي يوليه على الجيش. الشاهد من الوصية هذه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله. الحديث هذا رواه مسلم، ونلحظ في بدايته إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا يشمل اليهود والنصارى والمشركين بطريق أولى وأوضح، يعني غير اليهود والنصارى فهو عام، وفيه أنه ممكن تؤخذ منهم الجزية. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس، وهذا مجمع عليه، والمجوس ليسوا أهل الكتاب، وقضية أن لهم كتاب فرفع أو اندرس هذا ليس عليه دليل بين، فالظاهر أن أخذها من المجوس وهم عباد نار دليل على جواز أخذها أيضا من عباد الأصنام وغيرها، لأن لا فرق بين الأصنام وبين النار وغيرها، كلهم مشركون. يبقى يعني هذا القول قوي كما ترون، يبقى أدلة القول السابق. من أبرز أدلتهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من مشرك العرب، فهو صلى الله عليه وسلم لم يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، ولهذا ذهب الحنفية إلى استثناء مشركي العرب. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأننا نقول إن أخذ الجزية أو عدم قبولها هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، ولهذا نحن قلنا إن هذا ليس واجب على الإمام، نحن نقول هل يجوز له أو لا يجوز. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة ألا يقبل من مشرك العرب الجزية، وأن إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، فهذا الجميع يجيزه، فبالتالي ليس هناك دلالة صريحة في هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن حديث بريدة يعني دلالته قوية على ما قرره أصحاب القول الثالث. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، يعني الجزية تؤخذ منهم حال كونهم ممتهنين مصغرين، وهذا للآية اللي سبق ذكرها، وهي قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعض الفقهاء ذكروا في الامتهان والصغار صورا، قالوا بأن يطال قيامه وتجر أيديهم، يعني إذا جاء يدفعها تسحب يده حتى يتألم ويتعب، ولا يقبل منه إرسالها، يقال تعال أنت سلمها، حتى يكون هذا أذل له وأصغر. ابن القيم له كتاب مطبوع وهو كتاب أحكام أهل الذمة، لا يرى مثل هذه المظاهر، يقول إنها غير، ليست هي المقصودة بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول ابن القيم: الصحيح أن يعطوها أذلاء مقهورين، والصواب أن الصغار التزامهم جريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، وأما إطالة الوقوف وجر اليد ونحوه فمما لا دليل عليه وليس من مقتضى الآية. هذا كلام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. قال: ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير وعاجز عنها ونحوهم، هؤلاء هم الأصناف الذين لا تؤخذ منهم الجزية، فهم أهل ذمة لكن لا تؤخذ منهم الجزية. الصبي هذا الصنف الأول، والعبد، والمرأة، والفقير، والمراد بالفقير يعني غير المعتمد، يعني الذي لا عمل له لا حرفة له، أما إذا كان له حرفة فيؤخذ منه لكن أقل من غيره لأنه قادر على الكسب، ولهذا قال: وفقير عاجز عنها ونحوهم. قال ونحوهم ذكروا مثل الأعمى والمجنون والراهب في الصومعة ونحوهم، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. الفقرة التالية: التعامل مع أهل الذمة. يقول المؤلف رحمه الله: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. لعلي ذكرت فيما سبق تعريف عقد الذمة، وأن من مقتضياته أن يلتزموا أحكام الملة، ولهذا يسمي الفقهاء أهل الذمة ملتزمين في باب الحدود، عندما يذكرون شروط من يقام عليه الحد يذكرون من ضمن الشروط أن يكون ملتزما، والمراد يعني ملتزم بأحكام دار الإسلام. فمن مقتضى عقد الذمة أن الذمي يلتزم بأحكام دار الإسلام، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. قول فيما يعتقدون تحريمه، هذا يخرج ما يعتقدون حله، فما يعتقدون تحريمه: السرقة محرمة في جميع الشرائع، فلو سرق الذمي في دار الإسلام تقطع يده كما تقطع يد المسلم، والزنا محرم في جميع الشرائع، فلو زنى الذمي فإنه يطبق عليه الحد الشرعي سواء كان محصن أو غير محصن على التفصيل المعروف، لأن الزنا محرم في جميع الشرائع. كذلك لو قتل، سواء قتل ذميا أو قتل مسلما، فإنه يقتل. أو قذف فإنه يقام عليه الحد، لأن القتل أيضا قتل النفوس المحرمة محرم في جميع الشرائع، القذف محرم في جميع الشرائع. يبقى ما يعتقدون حلة، مثل الفقهاء له بشرب الخمر، لأن الخمر محرمة في الإسلام، بينما في اليهودية والنصرانية حلال، بل في بداية الإسلام كانت حلالا كما هو معلوم، ثم حرمت واستقر تحريمها. فلو أن الذمي ثبت عليه شرب الخمر في دار الإسلام فلا يقام عليه حد الشرب، لأنه يعتقد حله، يعتقد حله، لكنه يمنع من إظهاره. ليس معنى ذلك أن نجيز لأهل الذمة أو للنصارى في دار الإسلام أن يظهروا شرب الخمر في دارنا، لا، يمنع من إظهاره، ولو أظهره يعزر على ذلك. لكن إذا فرضنا أن ثبت عندنا بالبينة أنهم شربوا فيما بينهم فلا نقيم عليهم الحد، لا نقيم عليهم الحد، لكن لولي الأمر أن يمنعهم. يعني نحن المسألة هذه مسألة هل يجب إقامة الحد أو لا يجب، لولي الأمر أنه يمنعه من شرب الخمر مطلقا ومن إدخال الخمر إلى بلاد المسلمين ومن تصنيعها في بلاد المسلمين، له أن يمنعه من ذلك. كذلك أيضا لو أنهم أكلوا مثلا ما هو محرم جائز في شريعتهم، كأن أكلوا خنزيرا أو نحوه، فلا نعاقبهم على ذلك لأنهم يعتقدون حله في دينهم. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين، والمراد التميز عن المسلمين في المظاهر وفي الأسماء، لأن كما هو مقرر هناك أحكام تتعلق بالمسلم، فالتعامل مع المسلم في دار الإسلام ليس كالتعامل مع الذمي، وهناك معاملة خاصة للذمي وأحكام خاصة للذمي. فحتى يفرق المسلمون بين المسلم والذمي لابد يكون أهل الذمة متميزون ظاهرا حتى يعرفوا فيعاملوا بالمعاملة اللائقة بهم، ويعرف المسلم فيعامل بالمعاملة اللائقة به. ولهذا قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، وهذا من شروط عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب له شروط على أهل الذمة موجودة في كتب الجهاد، وقد شرحها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، من ضمنها أن يتميزوا عن المسلمين لاختلاف أحكام الفئتين. أما قضية صفة التميز فهناك أمور وردت في كتاب عمر رضي الله عنه بأعيانها، لكن ما يلزم أن تكون في كل وقت وفي كل حين. الفقهاء ذكروا مثلا، قالوا بأن تجز نواصيهم، والناصية هي مقدم شعر الرأس قدر 4 أصابع، وأن يشد زنار فوق ثوب النصراني وهو نوع من الحزام يتميز به النصراني عن المسلم وغير ذلك من المظاهر. قال وأيضا يمنعون من ألقاب وكنى المسلمين، فيمنع الذمي من أن يسمي نفسه أبو عبد الله أو أبو القاسم أو غيرها من الأسماء التي فيها التي يتميز بها المسلمون. وهذا لا يلزم، يعني مظاهر التميز هذه يظهر أنها ليست لازمة في كل عصر، المهم هو أن يكونوا يعني متميزين بشيء بحيث يعاملون المعاملة اللائقة به. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني لهم ركوب غير الخيل كالحمير والبغال ونحوها، أما الخيل فلا، فيمنعون من ركوبها. وهذا جاء في كتاب عمر أيضا. ومن مقاصد ذلك أمران: الأمر الأول أن ركوب الخيل نوع من العز، فالخيل ليست كسائر المركوبات، ركوبها نوع من العز، والمطلوب إذلالهم كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأمر الثاني أن الخيل من آلة الحرب، وهم يمنعون من التدرب على آلة الحرب في بلاد الإسلام، ولهذا يمنعون من ركوب الخيل كما يمنعون من التدرب على آلة الحرب في دار الإسلام. أما ركوب غير الخيل فهي لا تراد لهذين المقصدين غالبا، ولهذا جائزت. لكن مع ذلك المؤلف أيضا أراد أن يتميز، قال بغير سرج. السرج هو الرحل المنمق المحسن، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير أو الدابة، فإذا كان منمقا محسنا يسمى سرجا. المؤلف يقول يركبون غير الخيل لكن بغير سرج، ماذا يفعلون؟ يقولون يركبون بإكاف، والإكاف هو عبارة عن شيء مستطيل مثل المخدة، ليس فيه تنميق ولا يعني حسن، من أجل أن يكونوا متميزين ولا يكون مركبهم فارها منمقا. قال وحرم تعظيمهم، يحرم تعظيم الكفار من أهل الذمة ونحوهم. والتعظيم له مظاهر مثل القيام لهم أو تصديرهم في المجالس أو ما أشبه ذلك، هذا من نوع تعظيمهم، هذا من المحرمات، لأن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون، وتعظيمهم يتنافى مع الصغار الذي فرضه الله عليهم. قال وبداءتهم بالسلام، يعني يحرم أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام، وهذا ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق أو في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. والحديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث صريح في أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام، بداءة اليهود والنصارى بالسلام. لكن هل يجوز بقية تحايا؟ كان يقول له كيف أصبحت أو كيف حالك أو يقول له أهلا وسهلا أو ما أشبه ذلك. المشهور عند الفقهاء أنه ممنوع منها أيضا، ويعللون يقولون بأن النهي عن بداءتهم بالسلام لأن بداءتهم بالسلام فيها إكرام لهم، فكذلك بداءتهم بكيف حالك أو كيف أصبحت أو أهلا وسهلا أيضا فيها إكرام لهم، وهم أهل للإهانة كما في الآية عن يد وهم صاغرون. شيخ الإسلام تيمية يقول إنه يجوز، يرى إنه يجوز بغير السلام. كان يقول كيف أصبحت أو كيف حالك أو أهلا وسهلا، ويفرق يقول لأن السلام يتضمن الدعاء والإكرام، أما هذه فهي مجرد تحية وترحيب. وقول ابن تيمية فيه مخرج لمن ابتلوا بمعاشرة الكفار، لا سيما يعني بعض المبتعثين في الخارج، قد يكون أحيانا الكافر أو اليهودي أو النصراني مشرفا على بحثه أو أستاذا له، فلو كان كلما قابله لا يبدأه، طبعا هو الممنوع هو البدء ولا الرد جائز، الممنوع هو البدء حتى بالسلام، يعني إذا ابتدى بالسلام ترد عليه، لكن المنع هو البدء. لكن لو أن الشخص امتنع يجد كثير من الناس حرجا، لا سيما مع أن الحاجة قد تكون ملحة إلى يعني استمالة قلوب بعض هؤلاء لمصالح معينة للطالب المبتعث وغيره. ويظهر لي أن قول ابن تيمية ممكن أن يكون مخرج لمثل هؤلاء، فيجوز لهم أن يبدأوا أولئك اليهود أو النصارى لكن بغير السلام عند الحاجة، عند الحاجة كان تكون هناك مصلحة أو تأليف قلب الشخص أو خوف شره، فيظهر لي أن هذا جائز. ومن الأدلة على ذلك أن الشريعة جاءت بإعطاء الكافر من الزكاة تأليفا له أو دفعا لشره، فكون الكافر يعطى من حر مال المسلمين لمصلحة شرعية من تأليف قلبه على الإسلام أو دفع شره، وهذا ثابت من باب أولى أيضا إعطاءه بعض الكلمات التي يعني ليست سلاما وإنما هي نوع من التحية تأليفا لقلبه أو دفعا لشره، يظهر لي من كلام شيخ الإسلام وجيه وفيه مخرج لمن ابتلي بمعاشرة هؤلاء. الفقرة الأخيرة في موضوع الجهاد هي مسألة ما ينتقض به عهد الذمي. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. هذه عنوانها ما ينتقض به عهد الذمي. فعهد الذمي ممكن أن يكون الأصل فيه دوام كما ذكرت، لكن لو وجد ناقض من الذمي فينتقض عهده. مثال ذلك أن يتعدى الذمي على مسلم، كان يقتل مسلما عمدا أو يفتن مسلما عن دينه بدعوته إلى النصرانية، هذا من نواقض العهد. أو يزني بمسلمة هذا من نواقض العهد فينتقض عهده. كذلك إذا ذكر الله بسوء أو ذكر كتاب الله وهو القرآن الكريم بسوء أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فإنه ينتقض عهده، لأن من مقتضى عقد الذمة أنه لا يتعرض لدين المسلمين بسوء. فحينئذ إذا قلنا انتقض عهده قال المصنف فيخير الإمام فيه كأسير حربي، يعني نرجع كأنه الآن أسير قبض عليه في معركة فهو حربي له، فيجوز فيه القتل ويجوز المن ويجوز الفداء مثل الأسير الحربي. وأما ماله فيكون فيئا، يكون فيئا. والمؤلف رحمه الله ذكر فيما مضى بعض الأشياء التي يمنع منها الكفار في دار الإسلام، ويمكن أن يجمعها أمور، يعني ما فيه إعزاز الكفار فهذا يمنع منه لقوله عن يد وهم صاغرون. الأمر الثاني ما فيه تدرب على الحرب، يعني لا نقتصر على الخيل فقط، ركوب أيضا آلات الحرب والتدرب عليها هذا مما يمنعون منه. الأمر الثالث إظهار شعائر دينهم فيمنعون من الجهر بكتابهم، إظهار أعيادهم بين المسلمين، إظهار الصلبان، كل هذا يمنع منه اليهود والنصارى في دار الإسلام. كذلك إظهار المحرمات في شريعة الإسلام حتى لو اعتقدوا حلها. نحن قلنا فيما مضى أنه لا يقام عليهم حد الشرب، لكن لا يجوز لهم أيضا أن يظهروا مثلا الخمر أو شرب الخمر أو نحوها. كذلك إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان هذا يمنعون منه. كذلك يمنعون من التشبه بالمسلمين. هذه بعض الأمور إجمالا. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل. وقضية أن الجهاد صحيح، يعني هو ليس صحة الجهاد تتوقف على هذا الأمر، لأن الفقهاء لم يذكروه شرطا في صحة الجهاد، فهو مثل يعني خروج مثلا خروج المرأة مثلا للحج بدون محرم، مر معنا أنه صحيح لكن مع الإثم. لكن ينظر في قضية يعني هل هذا الرضا إذعاني أو حقيقي. يعني أحيانا يعني بعض الناس قد يضع والديه أمام الأمر الواقع، فهما بعد ما خرج وصل هناك ربما صعب رجوعه، فلا يجوز التحيل بهذه الطريقة، لا يجوز التحيل بهذه الطريقة. هو حتى لو أظهر الرضا وهما يضمران عدم الرضا، فيما بينه وبين الله عز وجل لا يحل له أن يفعل ذلك وأن يلجئهما إلى رضا في الظاهر. ربما كان ذلك الرضا فقط من أجل يعني استمالة قلبه مراعاة نفسيته. نعم سم. يعني القائد خالف الإمام. والأصل وجوب طاعة الإمام في غير معصية، والقائد له أن يتصرف، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أحيانا له أن يتصرف لكن لا يتصرف فيما فيه مخالفة، لأنه هو أيضا يجب عليه أن يطيع الإمام، ويعني هو يطيعه من تحته، وهو أيضا يلزمه أن يطيع الإمام. لكن لو اجتهد في أمر يكون فيه مثلا أمر من الإمام لكنه يعني عرض له عارض رأى أن فيه اجتهاد وأنه ليس مخالفا للإمام في واقع الأمر، لأنه كما يقولون الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، قد يكون اللي يبتلى بشيء غير اللي يأمر وهو بعيد، فيظهر لي أنه يلزم طاعته لأنه لا نجزم بأنه مخالف للإمام في هذه الصورة، بل ربما الإمام لو علم بما حصل وبواقع الحال أقره وقال له أحسنت. أحيانا التقيد الحرفي بالذات في أمور اللي فيها يعني متغيرات، ويظهر لي أنه مدام في ضوء الاجتهاد، يعني لا يزال في ضوء الاجتهاد في طاعة الإمام، فالأصل هو وجوب طاعته. بارك الله فيك.